هنا عودة للآية فاسألوها للذكر. بعض إخوان الحفاظ يقول فعلا هما آيتان. أفيدونا. إيش في الآية تحتاج إلى آية في سورة الأنبياء؟ معلش، النص النص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. البينات والزبر، هذه في النحل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. في الأنبياء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أول صفحة في سورة الأنبياء. تلمسها. هذه آخر. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا مؤمنين. فاسألوا أهل الذكر. هذه في الأنبياء. وإيش بعدها؟ المهم يعني أنتم متيقنون أنه ما آيتان، هذا هو المقصود. طيب.